بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيح قال حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا قال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن النشاب هذا الإسناد قالت تمزت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها في حجة الوداع بعدما أفاض طاهرا بمثل حديث الليث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الحج. يقول رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن سعيد و قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة, طافت البيت طواف الإفاضة, لكن لما أراد الرسول أن يخرج قيل له إن صفية حاضت. العقرة حلقة حابستنا هي, يعني كانت ما طافت طواف الإفاضة معناها يجب حبس حتى تطوف. قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال لا إذن يعني لا, ما في حاضرة ولا علقة. هو دعا عليه الصلاة دعوات ما تصيب, ما عادة يرسلها لبعض الناس. الشاهد أنه قال لا إذن أخرجوا انفروا, فنفر الناس كلهم. معنى هذا أن الحائض والنفس لا وداع عليهم, ما توادع الحائض ولا توادع النفس. وقال بعض العلماء يقاس عليهم الشيخ الكبير الذي ما يقدر يطوف بالبيت, والمعجوز الكبير اللي ما تقدر, يقاس على هؤلاء. لأن السبب واحد, سبب عدم الطواف بالبيت واحد, لا يقدر هذا يطوف, هذا له سبب كذا وهذا له سبب كذا. فالذي ما يقدر أن يطوف بالبيت يسقط عنه الوداع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة يعمل بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كل من عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت مثل حديث الزهري. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب السختياني قال كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم, الجميع عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية حاضت بعد أن طافت بالبيت, طافت طواف الإفاضة بالبيت, نزلت مع الناس وطافت طواف الإفاضة وسعت الركن, ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يخرجوا قيل له أنها حاضت. حاضت ماذا؟ قالوا أنها طافت من قال لا إذن أخرجوا, فنفر عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الحائض والنفس ومن في شكلة من لا يستطيع أن يطوف يسقط عنه الوداع معه, لأن الوداع يعني اللي ما يوادل وهو ما حبس ما يسقط, ما وادع عليه إثم وعليه دم, عليه دم وعليه إثم اللي ما يوادع سواء للعمرة أو للحج. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبلال القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتقوف أن ضحيت صفية قبل أن تفيض, قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا صفية, قلنا قال فاضت, قال فلا إذن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن سليمان قال عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى أن صفية حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، فجاء الرسول يخرج خلاص ينفر انتهى، فقيل له إن صفية حائض، قال عقرة حلقة ما طافت بالبيت، قالوا بلى طافت بالبيت وسعت، فلا إذن يعني الحائض والنفس وما شاكلتهم من لا يقدر لا وداع عليهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن ابي بكر النبي عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا فلم تكن قد طافت معكن بالبيت، قالوا بلى، قال فاخرجنا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن ابي بكر ان شاء الله بن ابي بكر قال عن ابي بكر قال عن عمرو عن ابي بكر بن الحارث بن هشام قال حدثنا عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث ان صفية حاضت، نعم، فقال لها الرسول احابستنا؟ قالوا لا، انها طافت بالبيت وسعد، قال فلا اذن اخرجوا، فنفر عليه الصلاة والسلام. معنى هذا ان طواف الوداع لا بد منه سواء للعمرة، ومن يقول ان العمرة لا وداع عليه فلا دليل معه، ما له دليل، لان النبي عليه الصلاة والسلام اوجب طواف العمرة وقال لصاحب الجبة الذي اتاه قال يا رسول الله انا احرمت بالعمرة، قال اغسل الصفر اللي على جبتك هذا وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول افعل في عمرتك ما تفعل في حجتك، والوداع الوداع موجود في الحج، فكذلك الوداع للعمرة، ومن أسقط الوداع عمرة فهو ضال مضل لا دليل معه، لا يمكن أن يخرج أحد من هذا البيت إلا موادع. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، وزاد أبو داود ولا مسلم والبخاري ومسلم يقول لا ينفر الناس، أمر الناس أن لا ينفر أحدا من هذا البيت حتى يطوف بهذا البيت، زاد أبو داود طوافا حتى ينظر إلى هذا البيت، زاد أبو داود طوافا يكون آخر عهده بالبيت طوافا فيطوف للوداع، لا يمكن أن يخرج أحد حتى يوادع، لا يمكن هذا، فإن خرج ولم يوادع فعليه إثم وعليه فدية. قال رحمه الله حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لله قال يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم الدمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعدما يريد الرجل من أهله، فقالوا إنها حائض يا رسول الله، قال إنها لحابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النهر، قال فلتنفر معكم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حبيب قال يحيى بن حمزة ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قال لعله قال عن يحيى بن أبي كثير لعله قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة، وهذا غريب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته، هذا غريب، لأن الرسول كان في الخيام وصفية ما يحوله والناس مشغول بالناس وإفتاء الناس عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز. تقول عائشة إنه أراد منها ما يريد الرجل، فقالوا إنها حائض، فقال حبستنا هي، قالوا لا طافت وسعت، قال فلا إذن أخرجوا فخرج الناس معه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشر قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفي على باب خبائها كئيبا حزينة فقال عقرى حلقا إنها لابستنا، ثم قال لا كنت أبضي يوم النار، قالت نعم، قال فانفري. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال عن أبيه معاذ العنبري قال عن شعبه قال عن الحكم بن عتيبة عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من صبية تقول عائشة فقيل إنها حائض فقال عرق أقرى حرق حبيث قالوا لا إنها طافت يوم فاضت طواف الإفاضة وسعد قال لا إذن أخرجوا فنفر الناس معه عليه الصلاة والسلام بعد من هذه الحجة واحد وثلاثين يوم لحق بربي عليه الصلاة والسلام واحد وثمانين يوم لحق بربي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريه عن ابي معاويه عن الاعمش قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الحكم غير انه ما لا يذكران كئيبه حزينه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن منصور قال جميعا عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي قال عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث الأول أن الصفية كانت كئيبة على باب حزينة رآها الرسول فقال ما لها قالوا إنها حائض قال حادثتنا قالوا لا طافت وسعت قال لا إذن أخرجوا معنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي رضي الله عنهم فعقل عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسالت بلالا اين خرج ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين يساري وعمودا يميني وثلاث اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة وبلال. أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهم أجمعين وعثمان بن طلحة الحجبي هو الذي معه المفتاح فدخلوا وقفلوا الباب فلما خرجوا خرج بلال قال ابن عمر هل صلى الرسول قال نعم قال أين صلى قال بين العمودين وكان الكعبة لها ستة أعمدة الآن ما لها إلا ثلاثة فقط وكانت على ستة أول قال صلى بين العمودين اليمانيين يعني على الركن اليماني. يقول ونسيت أسأله كم صلى ذهب ابن عمر وصلى بالمكان الذي صلى فيه الرسول ثم خرج. الشاهد أن عثمان بن طلحة الحجبي ذهب لأمه يطلب المفتاح كما سيأتينا فغضبت ورفضت قالت ما أعطي محمد المفتاح سيأتينا القصة منها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد أبو كامل الجحدري قل من حماد بن زيد قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل ببناء الكعبة وارسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال قال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إذري فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقى وجهي قال نسيت أن أسأله كم صلى. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أرسل المفتاح فأتى بعثمان بن طلحة الحجبي ففتح الكعبة ثم دخلها عليه الصلاة والسلام وأخرج ما فيها من الأصنام والأجسام وغيرها ورماها برا، ثم بعد ذلك صلى بين العمودين التي عند الركن اليماني جهة الركن اليماني. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وخرج وفتح الباب ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفه بلال، فسألت بلال هل صلى الرسول؟ قال نعم. أينك؟ قال بين العمودين الذي عند الركن اليماني جهة الركن اليماني. فدخل ابن عمر وصلى قبل أن تقفل ثم قفلت بعد ذلك وذهب عثمان بالمشتاء. نعم. ونسيت أن أسأله كم صلى، ونسيت كم أن أسأله كم صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تسليمة أو تسليمتين، وما صلى لا تسليمة واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناقة بناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال أتني بالمفتاح، فذهب إلى أمي فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعدينه أو لا يخرجن هذا السيف من مصلبي، قال فأعتدوا إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضفه إليه ففتح الباب، ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام جاء على ناقة لأسامة بن زيد وأناخها ببناء الكعبة تحت الكعبة، ثم خرج طلع على باب الكعبة على سلم، كاليوم يطلعون على سلم، صلى عليه الصلاة والسلام على السلم حتى صار بوسطها، ثم صلى مشى حتى أتى عمودين الركن اليماني فصلى بينهما، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ونادى أين عثمان بن طلحة؟ فقال أنا ها هنا يا رسول الله، قال خذ المفتاح رجعه، فأخذ عثمان المفتاح من الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الكعبة، ثم ذهب به إلى أمه فأعطاها إياه، لكن قبل أن يذهب به قبل أن أتاها قال أعطيني المفتاح، قالت من ما أعطيه محمد، قال أعطيني المفتاح، قالت والله ما أعطيه محمد، يأخذ الكعبة علينا، والله يأخذ الكعبة، والله يفعل، والله يفعل، قال أعطيني المفتاح ولا والله لا خير لا خير، أضرب النسين في صدري حتى يخرج من ظهري. ولما رأت ولدها سينحر نفسه أعطته المفتاح، فأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الحكمة والعجيب، لما أتى قفل الكعبة، قفلت الكعبة وأخذ عثمان الباب المفتاح ذهب به إلى أمه، قالت سبحان الله أعطاك محمد؟ قال نعم يا أمه، وقال خذوها، وقال لي خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. قال فبكت بكت بكت بكت، ثم قال ونزل آية يا أمه، قالت ما هي؟ قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الكعبة أمانة لنا يا أمة، فبكت بكت وشهادة شهادة الحق، فأسلمت ذاك الساعة، صار المفتاح سبب الإسلام أمة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنها بكت لما رد الرسول المفتاح وأنه أمانة وأن الكعبة بيدهم لا يأخذها منهم إلا ظالم، بكت حتى أسلمت، صار المفتاح والبكى سبب لإسلامها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثنا ابن عمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم فأجابوا عليهم الباب طويلا ثم فتح، فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة ثم حول السند قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير واللفظ له واللفظ له قال قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمعنى القصة الذي سبقت. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسده قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه انتهى الى الكعبه وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه وجاب عليهم عثمان بن طلحه الباب قال فمخذوا به مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجه فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنا قال ونسيت أن أسأله كم صلى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال عن عبد الله بن عون عن عبد الله بن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عثمان بن طلحة المفتاح فأتى بالمفتاح ففتح الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دخل هو وأسامة وبلال ثم قفلوا الباب عثمان بن الحجبي قفل الباب عليهم وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة بين العمودين التي على الركن اليماني يعني الركن اليماني ثم لما فتح الباب كان من أول من علق بالدرج أول من علق بالدرج يريد أن يركع أن يطلع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام سأل بلالا كم صلى قال يقول ما سمع أين صلى الرسول قال صلى في المكان الفلاني يعني بين العمودين وكان لها ستة ذلك اليوم اليوم ما لها إلا ثلاثة بس ما أدري كيف عملوا هذا كانوا ست ثلاثة وأبقوا ثلاثة فالشاهد يقول هنا بين أمام الركن بين العمودين اللي أمام الركن اليماني يقول نسيت أن أسأله كم صلى هل تسليمة أو تسليمتين اللي صلى تسليمة عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب سأل من النبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألت هل صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا ابن رمح حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن أبي عن سالم بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة دعا بالمفتاح وفتح الكعبة ودخلها عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة وبلال ثم عثمان الحجبي قفل عثمان الباب وعلى الرسول وعلى من فيها يقول فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بين العمودين يليان الركن اليماني صلى تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام فمن دخل الكعبة يصلي تسليمة واحدة لا أدري هل يجوز يصلي تسليمتين أم لا الرسول تسليمة واحدة فقط ولا أدري هل يجوز أن تصلي تسليمتين الإنسان في وسط الكعبة لأن الكعبة هي القبلة فكونك تصلي بوسطها تصلي بوسط الكعبة فالشاهد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج. يقول ابن عمر لما خرج الرسول ونزل بلال مع الدرج سألته هل صلى الرسول قلت نعم قال نعم فأين نقول بين العمودين اليمانيين يلي الركن اليماني يقول ونسيت أن أقول له كم صلى ما صلى لتسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله دثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله نبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخل معهم أحد ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر أخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وهو عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال وقفلوا الباب عليهم حتى صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين العمودين اليمانيين ثم خرج عليه الصلاة وفتح الباب وخرج هو الأول عليه الصلاة والسلام ونزل بلال خلفه. يقول ابن عمر فلقمت الدرجة وسألته هل صلى الرسول قلت نعم قال في أي مكان؟ قال بين العمودين الذي يليان الركن اليماني. يقول ونسيت أن أقول له كم صلى. أظن أن الرسول ما صلى إلا ركعتين فقط، تسليمة واحدة. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقد أناق الناقة تحت الكعبة فركبها وذهب. نعم. قال رحمه الله: دثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا بن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعت يقول. أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت دعا في نواهي كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة؟ قلت له ما نواهيها؟ أفي زوايا؟ قال بل في كل قبلة من البيت. قل الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخول. يقول ابن عباس إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخول البيت. صح، هذا كلام صحيح. الطواف هو اللي أمرنا به، لكن هذا اللي يدخلها ويصلي فيها ما نقول له إنك آدم، ما هو إذن. لكن الطواف البيت هو اللي أمرنا به، أما دخول الكعبة ما أمرنا بها. الرسول دخلها عام الفتح وخرج ما فيها من الأصناف وغيرها وصلى ركعتين وبعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام. لكن من دخلها فإنه يصلي ركعتين ولا محل بأسان، لأن هي قبلة المسلمين. لكن ابن عباس يرى أنك ما تدخل البيت، إنما تطوف البيت، ومنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. نعم صح أننا ومنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول البيت. نعم. قال ابن عباس سمعت قال أخبرني أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ودعا في نواهي كلها ولم يصلي فيه. يقول ابن عباس أن أسامة بن زيد حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فطاف في نواحي يمين ويسار ومشى في نواحيها ولم يصلي، لكن بلال يقول أنه صلى، وبلال أوثق من ابن عباس لأن بلال دخل معه. قال صلى؟ قال نعم. فقال أين؟ قال بين العمودين. فبلال معه دخل معه ورآه وهو يصلي، فابن عباس كان ينكر وما ينكر ما لها قيمة إنكاره، لأن بلال مع الرسول دخل ووقف يلبال عليهما والرسول يصلي بين الركن بين العمودين. هذا إنسان معه وواقف معه ويراه بعينيه، فلا حاجة لإنكار ابن عباس. صحيح أن الإنسان لا يدخلها، ما لك لزوم في دخول الكعبة الإنسان، لكن تطوف بالبيت نعم، ومنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول، هذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فرو قال حدثنا من قال حدثنا عطاء بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وفيها ست سوار فقام عند ساريه فدعا ولم يصلي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فرو قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الرسول الكعبة فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. دخل الكعبة ابن عباس الرسول قام عند سارية ولم يصلي. الرسول يقول عن الرسول ابن عباس يقول إن الرسول دخل الكعبة وفيها إن الرسول دخل الكعبة وقام على سارية عند سارية ولم يصلي. هذا إنكار من واقع، إنكار من واقع. بلال دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلحة وأسامة دخلوا مع الرسول وقفلوا الباب، فهم أعلموا بما حدث في داخل الكعبة من ابن عباس اللي يحدث برا. ابن عباس يحدث برا وينكر أشياء قد وقعت. بلال يقول نعم صلى الرسول، قال نعم. ابن عمر يسأله صلى الرسول، قال نعم. أين صلى؟ بين العمودين اليمانيين. هذا كلام واقع وحادث، خلاص ما يمكن ينكر، فاللي ينكره ما له قيمة، إنكاره ما له قيمة. ابن عباس ينكر أشياء يرى أنها ما عملت، قد يرى أنه من رأيه يعني أن الرسول ما فعل، لكن الرسول فعل حقيقة أنه صلى عليه الصلاة والسلام بين الركنين بين العمودين اليمانيين. وفسأله بلال سأل ابن عمر بلال فقال نعم صلى، نعم صلى، وبلال معه داخل الكعبة وأسامة معه داخل الكعبة، وأقروا أن الرسول صلى بها، ما وقف في عمود ولا وقف في شيء، إنما إن كان لما صلى وقف بين الأعمدة أو وقف على عمود لا أدري، ما ورد هذا في شيء من حديث بلال. بلال قال إنه صلى وبس، ما قال دار ولا وقف ولا شيء، كل هذا من كلام ابن عباس. نعم. قال رحمه الله حدثني سراج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا عيسى إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لصاحب ابن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرتي؟ قال لا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سريج بن يونس بن جريج قال حدثنا هشيم وبشير، ها هشيم بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا، إنما دخل في الفتح، فتح مكة، أما في العمرة عمرته أو حجته ما دخل. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروان أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عدني قومك بالكبر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت الكعبة. أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروان، هشام بن عروان عن أبي، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين يدخلون من هنا ويخرجون من هنا ما يرجع يدخل ويطلع على طول، ولها وأذهبت الدرج هذا ما له لزوم بالأرض لاصقتها بالأرض وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر فيها جعلت لها أركان أربعة سنسة، لكن الكفار قريش وعليه الصلاة والسلام يتكلم هذا مع عائشة حام الفتح، كفار قريش أسلموا جديدا الآن أسلموا، وأخشى لو أتحدث حدثا في البيت ارتدوا عن الإسلام. انظر السياسة الشرعية، السياسة الشرعية تدخل السياسة النظامية، السياسة هذه السياسة ترك البيت وصنعته وهدمه لأجل لا تغضب قريش. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نبيل عن هشام بهذا الإسناد. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله، ابن نمير عبد الله قال عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بمعنى الحديث الأول، بمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام فترك البيت سياسة لئلا ترتد قريش، ترك البيت سياسة. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة للمسلمين 8 سنوات هدم الكعبة وادخل الحجر فيها وجعل لها 4 أركان تستلم وسوى وجعل لها بابين، باب في الأرض من هنا وباب من هنا، وصار وعزم على أهل مكة كاملهم النساء والرجال أن يأتوا بعمره، فخرج الناس وجاءوا بعمره من التنعيم لأجل عبد الله بن الزبير، لكن لما تولى الحجاج بن يوسف وتولى عبد الملك بن عبد الملك بن مروان أمروا بإعادة الكعبة على ما هي عليه، هدم حجاج الكعبة وعادها على ما كانت عليها على وقت قريش وأخرج الحجر هذا من الكعبة، ولو تركها على عبد الله بن الزبير لكان أحسن وأولى، ولكن هذا الحجاج وعبد الله بن عبد الملك بن مروان ما يخلون السياسة لعبد الله بن الزبير ولا غير بن الزبير، ولا صنع بن الزبير أحسن وأفضل لأنه أدخل الحجر وجعل لها 4 أركان تستلم وجعل لها بابين في الأرض لاصقة يدخلون الناس من هنا ويخرجون من هنا، لكن هذه السياسة تترك عاد هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، وهذا عبد الملك بن مروان يريد والحجاج يريد، وجاء عبد الحجاج بن يوسف وكسر الكعبة وهدمها وأعادها على ما كانت عليه على وقت قريش وأخرج الحجر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخبره ان عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك عين بنوا الكعبه؟ استغزروا عن قواعد إبراهيم. قالت وقلت يا رسول الله فلا تردوا على قواعد إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عزيان قومك بالكفر لفعلته. وقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الجهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك هنا بن الكعبة أن رسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ألم تري أن الكعبة أن ركنين من أركان الكعبة من قواعد إبراهيم تركت. قال لماذا؟ وقلت يا رسول الله فلا تردوا على قواعد إبراهيم. وقلت يا رسول الله أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال لأن قومك حديث عهد بكفر، فلو هدمت الكعبة في أيام يومنا هذا لارتد كثير من المشركين وتطللوا واستنكروا ما يفعل في يومنا هذا. لكن لو كان بعد عهد بن الزبير يوم كان خليفة أيام بن الزبير هدمها وعادها الحجر، دخل الحجر فيها وجعل لها أربعة أركان تستلم كلها وجعل لها بابين، باب من هنا باب من هنا. هذا لما كان خليفة 8 سنوات بن الزبير رضي الله عنه، وعزم على الناس أن يأتوا بعمرة من التنعيم شكرا لله تعالى وتقدس على هذا العمل. لكن هل يترك هذا؟ ما ترك. فعلا بن الزبير قال عبد الملك بن مروان وحجاجه وهدموا الكعبة وعادوها على ما كانت عليه على أهل قريش. قريش أخرجوا الحجر لأنهم لما انهدم باب من جدار من الكعبة أرادوا أن يبنوها لكن ما عندهم مال حلال، يقول أموالنا كلها ربا وأموالنا غش وأموالنا كذا. انظروا هم كفار يتحاشون الحرام، هم كفار يتحاشون الحرام. قالوا منين نبني الكعبة؟ قالوا من الحلي للنساء، لأن المرأة حلال ذهبها اللي عندها حلال، ما يجيها شيء إلا حلال لها حلال. فاجمعوا الحلي النساء كله اجمعوه وابنوا الكعبة منه. فجمعوا الحلي جميع الحلي اللي عند النساء جمعوه وباعوه وبنوا الكعبة، لكن قصرت النفقة فأخرجوا من الحجر 17 هذا لأن قصرت النفقة بهم، فبنوا الكعبة كما ما ترون ثم أخرجوا من الحجر 9 أذرع لأنها قصرت النفقة بهم وعجزوا أن يبنونها على قواعد إبراهيم. انقصتهم يبنونها على قواعد إبراهيم لكن قصرت النفقة التي يرون أنها حلال وهي الذهب حق النساء، يرون أنه حلال لأنه يهدى إليها حلال مما أبوها ولا زوجها ولا أخوها ولا تشتريه فهو حلال لا شك في هذا. فجمعوا الذهب كله وباعوه وبنوا الكعبة لكن قصرت النفقة فأخرجوا من الحجر، الحجر أخرجوا 7 أذرع وبنوا الجدار اللي تشوفونه هذا إلى آخره. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت. قول ابن عمر عاد إن كانت عائشة صدقت بما قال بما أنها قال الرسول ما استلمنا ما لولا حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وعدت على قواعد إبراهيم ما أراه ترك الركنين استلام الركنين هذون اللي عند الحجر إلا أنها ليست على قواعد إبراهيم. نعم ليست على قواعد هذه لأن النفق قصرت بهم وأخرجوا من البيت 7 أذرع فهنا من البيت 7 أذرع ما استلم. فالكعبة يعني قاصرة الآن قصروا بها يعني صغروها، أول كانت حول 27 ذراع طول 27 ذراع عرض كل هذا مسافتها، فالآن قصرت عن العدد هذا إلى آخر. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.